بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف عبر لقاء هاتفي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله ورعاه، في كلمة توجيهية لأبنائه بدار الحديث بمدينة مكناس، وذلك بمناسبة افتتاح المقر الجديد للدار. أسأل الله عز وجل أن ينفع بشيخنا ويجزيه خيرا ويبارك فيه. تفضل شيخنا، الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فقد رغب إلي بعض إخوانكم من طلبة العلم في إلقاء هذه الكليمة التذكيرية للإخوة في بلاد المغرب العربي، وهذا الطلب طلب حسن لما فيه من التعاون على البر والتقوى. أسأل الله جل وعلا أن يسددنا جميعا في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا، إنه سميع مجيب. ثم إنه من المهمات، خاصة في مثل هذه الأزمنة المتأخرة التي كثرت فيها الأقاويل والقيل والقال وأطلت الفتن في رؤوسها في شرق البلاد وغربها، في كثير من بلاد الله من بلاد الله جل وعلا، إلا من رحم الله وعطانا. ولا شك أن هذه الوسائل الموجودة الحديثة، كما يقال عبر الإنترنت وتوابعه، مما زاد في اشتعال الفتن والإشكالات في بعض الأقطار، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ومن ذلك أن عمد أهل الغواية والضلالة، سواء من أهل الشهوات أو من أهل الشبهات، في زعزعة الثوابت واجتثاثها في قلوب كثير من الناس، والضرب على هذا المسلك المشين بطرائق عديدة ووسائل شتى، من كتابة أو رسائل أو لقاءات صحفية أو تلفزيونية كما يقال، مرئية، مقروءة، مسموعة، إلى غير ذلك. فالمهم في هذا إخراج الناس عن الصراط المستقيم الذي هدى الله أهل الحق إليه في طلبهم من الله جل وعلا ودعائهم إياه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فحرص هؤلاء الضلال والضالون وأهل الغواية بشتى أصنافهم، سواء كانوا من أهل الكفر والزندقة والإلحاد أو من المنافقين، أعني بذلك المنافقين حقيقة أو المندسين بين أهل الإسلام أو المنتسبين للإسلام من أهل الغواية والضلالة من أهل البدع ونحوهم، وكذلك أهل الشهوات. المبدأ عندهم الرئيس هو إخراج الناس عن الصراط المستقيم والخروج بهم عن هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام. ولا شك أن من تلكم الأشكالات التي يطرحونها ويشغبون على أهل الحق فيها تشكيكا ثم انتزاعا من صدور الناس، فاستطاعوا إلى ذلك سبيلا، ثم غرس النقيض على ذلك من ذلك. ومن ذلك بارك الله فيكم تصدير من لا يستحق التصدير وإظهاره على أنه من أهل العلم وأهل الفتية، وأن يخرج الناس عنه وأن يصدر الناس عنه ويلمعونه ويشوشون على المسلمين في ذلك، سواء عبر هذه القنوات الفضائية أو اللقاءات كما قلنا التلفزيونية، أو نقل لفتاويه عبر وسائل التواصل أو مواقع الإنترنت وغير ذلك. فكان لزاما أن يعرف الناس وأن يثبتوا على الحق، أن يعرفوا الحق وأن يثبتوا عليه. ومن ذلك التنبيه إلى ذكر الطريقة إلى معرفة العلماء حقا وحقيقة. ولا شك أن هذه المسألة، أي الطريق إلى معرفة العلماء، هي تعتبر من المسائل المهمة لعموم المسلمين ولطلاب العلم خاصة، فهي من عيون المسائل المتعلقة بمنهج العلم والعمل والدعوة. وسبب ذلك أمران اثنان، أولهما أن العلماء هم رأس الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، والطائفة المنصورة أعني بها المذكورة في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. ولا غروة أيها الأحبة أن يكون أهل العلم الراسخين كذلك، إذ هم أقوم الناس بأمر الله جل وعلا وأعلمهم به سبحانه، كما أنهم منصورون ظاهرون في الحجة والبيان. لهذا قال الإمام الحضر أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه مترجما لحديث معاوية رضي الله تعالى عنه آنف الذكر، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم، وهم أهل العلم. وقد يورد شخص فيقول: هل من منافاة بين هذا التفسير وبين تفسير جمع من أئمة أهل الحق بأنهم أهل الحديث؟ الجواب أننا نقول: لا منافاة بين هذا التفسير وبين من فسرها من أئمة السنة كيزيد بن هارون وعلي بن المديني والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة بأنهم أهل الحديث، لأن أهل العلم هم أهل الحديث. وكلما كان المرء أعلم بالحديث كان أعلم في العلم ممن هو دونه في الحديث، كما لا يخفى كما نص على هذا العلامة الألباني رحمه الله في صحيحته. والمقصود أيها الأحبة بهذا الحديث هنا هم المشتغلون به، المعتنون بتمييز صحيحه عن سقيمه أو من سقيمه، المتفقهون في معانيه، العاملون بما دل عليه، الحريصون كل الحرص على اتباعه واستعماله والقيام به في جميع شؤون حياتهم. ويلحق بهؤلاء من سلك سبيلهم من المتفقهين على طريقتهم المتبعين للسنة والمعظمين للمسار. وأما الفرقة الناجية فهي أيضا المذكورة في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده أو في المسند وأبو داود في السنن، وهو صحيح كما صححه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة، وأن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. ومن تفاسير العلماء رحمة الله عليهم لمعنى الجماعة أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين. وقد نقل العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام هذا القول عن جماعة من الأئمة كالإمام عبد الله بن المبارك والإمام إسحاق بن راهوية، وأيضا هو قول الإمام البخاري رحمه الله كما في الصحيح، وقول الإمام الترمذي رحمه الله كما في الجامع له. لذا أقول: إلزم عبد الله غرز أهل العلم تكن بإذن الله منصورا في الدنيا ناجيا في الآخرة بإذن الله جل في علاه. من أجل هذا كان من عقائد أهل السنة المنصوص عليها في بعض مصنفات الاعتقاد، من ذلك ما قرره الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة، أن قال أن علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا ما رأيت عبد الله شخصا يذكر أئمة السنة وعلماءها بسوء فاعلم أنه على غير الجادة وحائد عن السبيل، وسل ربك العافية أن عافاك من ذلك البلاء. أضف إلى هذا فإن من أول انحراف من أول انحراف وقع في الإسلام أول انحراف وقع في الإسلام كان سببه ذلك التنكب وترك سبيل أهل العلم، ولم يكتف أولئك بهذا بل زادوا الطعن في العلماء بل ومشاقة العلماء. وفي الصحيحين أن رأس الخوارج ذي الخويصر التميمي انتقد النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد العلماء وإمامهم وقدوتهم، واعترض عليه بقسمته لغنائم غزوة حنين، ولم يكتفي بذلك بل حسن ما هو قبيح وقبح ما هو حسن، واتهم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظلم والجور. وجاء بعد ذلك أفراخه من بعده الذين خرجوا من ضئضئه، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين. الحديث. فخرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم سادات العلماء آنذاك وأئمة الهدى ومصابيح الدجى. ولا يخفى عليكم قصة مناظرة عبد الله عباس الإمام حبل البحر، قصة مناظرته للخوارج التي أخرجها الإمام أحمد والحاكم والبيهقي وغيرهم في قصة مطولة وهي صحيحة. فرجع من رجع منهم وتنكب الباقون عن سبيل العلماء وتركوهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: نعم، فرجع من القوم ألفان وهلك أو قتل البقية على ضلالة. نسأل الله السلامة والعافية. ومن تأمل أيضا خلفهم من جاء بعدهم في العصور المتأخرة وجد أن كثيرا ممن وقع في الابتداع والانحراف وترك سبيل المؤمنين أن سبب ما كانوا فيه أو وقعوا فيه مجانبة العلماء، سببه مجانبة العلماء والانحراف عنهم وعدم الرجوع إليهم لمسائل العلم والدعوة وما يتبع ذلك من أمور السياسة ونحو ذلك من متعلقات أمور الشريعة في الغراء. فبلغ الأمر في بعض أفراد الخوارج اتهام العلماء الناصحين الراسخين في العلم بالعمالة والمداهنة وعدم فقه الواقع وعلماء الحيض والنفاس، واتهامهم بعقيدة الإرجاء وغيرها من التهم الجائرة الآثمة. والله الموعد. السبب الثاني في ذكر الأسباب أو في ذكر كما قلت أن هذا من عيون المسائل لسببين: الأول أن العلماء هم رأس الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الظاهرة. السبب الثاني أن الزلل في هذه المسألة ينجم عنه الخلل في الدين بالابتداع فيه والاحتياج على الشرع في وجوه عديدة كثيرة، فيقع حينئذ الاختلاف والتفرق والتشرذم. ذلك أن البدعة مقرونة بالفرقة، والسنة مقرونة بالجماعة كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة. وقد ذكر هذا الأمر وأشار إليه ونبه عليه العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، وذلك حينما ذكر الكلام أو ذكر الأسباب الابتداع في الدين والاختلاف فيه، فقال معددا أحدها، أي أحد الأسباب، أحدها أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين ولم يبلغ تلك الدرجة فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأيا وخلافه خلافا، ولكن تارة يكون ذلك في جزئي، يعني في أمر جزئي، ولكن تارة يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع، وتارة في كلي وأصل من أصول الدين، كان من أصول الاعتقادية أو من الأصول العملية، فتراه آخذا ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها حتى يصير منها ما ظهر له بادي رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدها. وهذا هو المبتدع، وعليه نبه الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والحديث في الصحيحين. ثم قال: قال بعض أهل العلم تقدير هذا الحديث يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. قال: وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. ما قال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم. انتهى كلامه رحمه الله. من أجل هذا وذاك تعين على كل مسلم معرفة السبيل الذي يعرف به العالم ويميز عن غيره. أقول وبيانا لهذا على سبيل الاختصار إن شاء الله غير مخل، أقول إن مما تقرر لدى أهل العلم قديما وحديثا أن العالم لا يعرف إلا بشهادة العلماء له بالعلم. وهذا قال العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق في الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له به، وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك. فاختيار الإقدام في هاتين الحالتين على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهوى، إذ كان ينبغي له أن يستفتي في نفسه غيره ولم يفعل، وكان من حقه أن لا يقدم إلا أن يقدمه غيره ولم يفعل هذا. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام الألباني رحمه الله معلقا على هذا الكلام الصحيحة: هذه نصيحة الإمام الشاطبي إلى العالم، إلى العالم الذي بإمكانه أن يتقدم إلى الناس بشيء من العلم، ينصحه أن لا يتقدم حتى يشهد له العلماء خشية أن يكون من أهل الأهواء. فماذا كان ينصح يا ترى لو رأى بعض هؤلاء المتعلقين بهذا العلم في زماننا؟ لا شك أنه كان يقول له: ليس هذا عشك فادرجي، فهل من معتذر؟ وإني والله، هذا الكلام لا زال العلامة الألباني، قال: وإني والله لأخشى على هذا البعض أن يشملهم قوله صلى الله عليه وسلم: ينزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلق لها هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. انتهى كلامه رحمه الله. وهو يشير بلادا إلى حديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وقد صححه في الصحيحة. هذا وقد جاءت الآثار السلفية عن جماعة من الأئمة تؤيد هذا المنح والمعنى وتعبده، منها ما أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه وأبو نعيم في الحلية عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه. وما أفتيت، يقول: وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهياني لانتهيت. وقال أيضا: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل البلاد. لهذا أيها الإخوة أقول: شهادة أهل العلم أو الشهادة من أهل العلم لها حالتان. أولاهما أن تكون عن طريق شهادة عالم لتلميذه، فيورث العالم تلميذه علما، ما إذا رآه أهلا لتصدر التدريس والإفتاء أجازه في ذلك وأذن له فيه ومعلوم أن العلماء يحتاطون لمثل هذه المقامات، ويحتاطون في عباراتهم بمثل هذه الأذون ومثل هذه الشهادات، كما شهد شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله لتلميذه وخريجه شيخنا العلامة الفقيه محمد العثيمين رحمه الله. والأمثلة في هذا الباب كثيرة سابقا ولاحقا. الحالة الثانية أن يشهد العلماء للعلم لعالم ما، وذلك بالنظر في مصنفاته وسبرها والتدقيق فيها، قراءة فتاويه والنظر فيها وسماع مقالاته ومكتوباته وفحصها، فيشهدون بكاتبها ومؤلفها ومفتيها بالعلم والقدم الراسخة. من ذلك ما ذكره الحافظ الذهبي في سير النبلاء عن الحافظ أبي طاهر الثلثي لو قال في أبي سليمان الخطابي: أما أبو سليمان الشارح لكتاب أبي داود فإذا وقف منصف على مصنفاته واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته تحقق إمامته وديانته فيما يريده وأمانته. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا أنبه إلى مسلك خطير ومشين وقبيح حدث في هذا العصر الذي نحن فيه وكثر ولا زال يحدث، وهو من عجائب العصر، والعجائب جمة، أن ترى بعض العامة والدهماء وأشباههم من صغار طلبة العلم، ولما يعرفوا معنى العلم حقيقة يعمدون إلى شخص نكرة لم يؤت من العلم إلا قليلا، وحقيقة أمره عند التأمل أنه أعور بين عميان فيه من الطيش والسفح وقلة العلم وبلادة الذهن ما هو ظاهر لكل ذي عينين، فهل من ناظر؟ فينصبون ذلك عالما فيستفتون ويصدرون عن قوله وينشرون له المقالات وألفاظ التفخيم والتبجيل والإعظام في وسائل التواصل أو في الإنترنت ونحو ذلك، والرزية الكبرى والبلية العظمى أن يغتر بذلك المسكين فئام من الناس، وأن يغتر المسكين هذا بأولئك أيضا فيغدو، كما قال جل في علاه كتراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقد ذكر الإمام شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة عن بعض أئمة اللغة أنه قال العامة مشتق من العمى، انتهى كلامه. وقريب من هذا قول الإمام ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر، ولأن العامية ليس له آلة هذا الشأن فهو كالصبي في نقصان الآلة، انتهى كلامه رحمه الله. لهذا بارك الله فيكم أن العلم حبل موصول ورحم بين أهله، موصول أصله رب العالمين سبحانه وتعالى الذي من أسمائه الحسنى العليم والذي أحاط بكل شيء علما. ثم إنه سبحانه وتعالى اصطفى من الناس رسلا زكاهم وآتاهم من لدنه علما، فقال جل في علاه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. ثم جعل سبحانه وتعالى لهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام أصحابا وحواريين حملوا عنهم علمهم وثبتت عدالتهم وتزكيتهم إجمالا إلى الرب الجليل جل جلاله ومن هؤلاء الرسل أنفسهم، كما قال الله جل في علاه مخاطبا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ومن شار على أمته بذلك وتبعهم على ذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس، ووصفهم بالخيرية يتضمن كمال علومهم وأعمالهم كما لا يخفى ذلك على لبيب مدرك. وفي صحيح مسلم شهادة وتزكية من نبينا صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه وشهادته لهم بالعلم كقوله لأبي كما عند مسلم وابن كعب رضي الله عنه لينهك العلم أبا المنذر قوله عليه الصلاة والسلام لما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، واحتدوا بهدي عمار. وقوله عليه الصلاة والسلام في عبد الله بن مسعود لما أخرجه الحاكم في مستدركه وفي الصحيحة للألباني رحمه الله: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا المقام. وليس هذا المقام الذي نحن فيه مقام بسط ذلك، وإنما هي الإشارة والتذكير، والذكرى تنفع المؤمنين. هؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم حمل عنهم العلم من جاء بعدهم من التابعين وأجلة التابعين، فحملوا عنهم العلم الذي تحملوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء من بعدهم فتحمل عنهم ومنهم، وما زال الأمر على هذا النسق إلى يومنا هذا، ولله الحمد سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. هذه حقيقة لا ينكرها إلا جاحد جاهل. خرج عن هذه الحقيقة فنقول له جوابا ما قاله الإمام الحبر ابن القيم رحمه الله في قصيدته النونية: لا يفزعنك فراقع وفراقع وجعاجع عريت عن البرهان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وهذا يا أحبتي يدعونا جميعا إلى ضرورة العناية بالعلم والتزود منه ومعرفة أهله وأخذه عنهم ومنهم. ولا يفتر الإنسان عن طلبه والسعي في ذلك. قال الله جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة أنه سبحانه وتعالى عدد نعمه وفضله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. هذه العلوم وتحصيلها وأخذها من أهلها واجب لمن أراد النجاة والفلاح والفوز والسعادة والظهور والنجاة في الآخرة. قد بين في هذا الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله ذلك بكلام عظيم في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، فقال: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل، ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعانه عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال وقال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. انتهى المراد من كلامه رحمه الله، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم شيخنا الجليل، وجزاكم الله خير الجزاء، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم يوم لقاه. شيخنا الكريم، أبناؤكم يقرؤونكم السلام ويعلمونكم أنهم يحبونكم في الله، ويسألون الله بمنه وكرمه أن يجمعنا جميعا في جنات عدن بارك الله فيكم شيخنا. آمين. عليكم وعليهم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته، أحبهم الله الذي أحبوني فيه، واستجاب الله دعاءكم، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.